السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فريق بدل ضايع رايحين منطقة تبعد عن جدة 150 كيلو متر، خطها وعر ورايح جاي، والله لا يوريك، بس احنا رايحين لواحد هناك يستاهل، شاب نبغى نسلم على راسه. تبون تعرفون من هو؟ تبون تعرفون قصته؟ اصبروا علينا شوي نوصل وتعرفون كل شيء بإذن الله. يقول قديمك نديمك ولو الجديد أغناك. تبغون تعرفون قيمة هذا المثل؟ اعرفوا قصة هذا الشنب، هذا الوايت اللي بتعرفون قصة إن شاء الله بعد شوية. خليكم معانا. الباب ما يتقفل. تحملون في مويه للغنم ولل يعني نافعكم بعد الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله. التبة اللي أنا عليها هذه الآن، أنا جالس عليها في وسط هذا الوادي، قبل أيام ما كانت كذا، كان السيل موجود تقريبا إلى هذا المستوى، ودخل رجال كبير في السن معاه ولده بسيارتهم إلى هذا الوادي في وسط السيل، فجرفهم الماء إلى ما وصلوا إلى هذه التبة. طبعا كانوا في ناس يشوفونهم ويشوفون السيل محيط بهم من كل مكان والموت ممكن يجيهم في أي وقت، ما تحملوا هذا الموقف. إيش سووا ذول الشباب؟ ضحوا بأعمارهم ودخلوا للوادي من أجل أن ينقذوا هذا الرجل. شوفوا إلى هذا الموقف، أو شوفوا معي هذا الموقف وهذا المشهد الحي المباشر، ونجيكم بعده بإذن الله سبحانه. أرفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا أملنا كلكم كلكم بنت وولد. أرفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا أملنا كلكم كلكم بنت وولد. انجز يا ولد أرضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك أمل. انجز يا ولد أرضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك أمل. في ثباتك في ثباتك معنا شكرا والعفو، انت كفو كفو بس. لا لا لا تنتظر، لا سما تمطر ذهب، لا بحر يهديك ما. شفنا المقطع وشفنا المشهد، وهذول هم أصحاب المشهد وأبطال الموقف. أسأل الله أن يحفظهم. معايا صفوان ونايف وأحمد وعبد الرحيم، هذول هم اللي كانوا سبب في إنقاذ ذلك الرجل وأحيوا هذه النفس من جديد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. طبعا صفوان هو صاحب الفكرة وصاحب الوايد. نعم الحمد لله، هذا بفضل الله الحمد لله. يعني أنت اللي قلت أنا نازل نازل. نعم الوايد ما كان موجود هنا، رحت جبته من فوق وجيت هنا وطلعوا معي الشباب ما قصروا. طيب نبغى الأجر الحمد لله. يعني الشباب أنت قلتهم يلا خاووني؟ لا ما قلت لك. آه نايف أنت والله سبحان الله كل طلع بنفسي يعني. بس أنا قبل التصوير كنت أنت تقول، قلت صفوان لما جاء قال لك أنا بنزل. نعم جاء ووقف فطلع هنا، كان الطريق مقفل هنا، وجيت قلت يا صفوان السيل كبير، قال لا إحنا نبى الجميل ونبى نطلع الرجال، شوف حالة الرجال قدامك، قلت أجل أنا وياك. يعني أنت في البداية كنت تقول له لا لا تنزل. أيوة كنت أقول له نعم لا تنزل. راعي صملة قلت أنا قلت معك. أنا معك يا رحنا سوا يا عشنا. وأحمد والله الموقف يشجع يدفعك انك تنقذ روح من وسط السيل، مصيرها الموت. ايش الكلمه اللي سمعتها بعد ما انقذت هذا الرجل، سمعتها من وحسيت انها كانت سبب في سعاده قلبك، ايش ابرز شيء قالوا لك؟ والله شكر وهذا، ويقول له ما جيتوني وانا ما توقعت احد يجيني الموقف هذا، حتى لما خشينا عليه يقول لي ارجع. ما ما وقت يجي ما يبغاني يجي يقول لي ارجع. يا سلام على الروح. يقول انا خفت عليكم ما خفت على نفسي، نروح اثنين ولا يروحون ستة. يعني يقول نموت احنا الاثنين ولا تموتون انتوا الستة. شوف المشاعر كيف. هذه انما المؤمنون يا اخوان، كل واحد خايف على الثاني. والله العظيم اننا نفتخر بكم، نفتخر بالشباب. وانا ما جيت ترى 200 كيلو تقريبا وجيت لهذا المكان الا عشان نعزز هذا الموقف. احنا نبغى نقول ان شبابنا فيهم خير، ونبغى من الاعلام انه يبرز مثل هذه المواقف، هذه المشاهد البطوليه الرجوليه. ضحوا باعمارهم وخاطروا بارواحهم عشان ايش؟ عشان ينقذون هذا الرجل وولده، فجزاهم الله خير. ومي غريبه ترى، مي غريبة على شبابنا وعلى أبنائنا أنهم يضحون بأعمارهم عشان يعيش غيرهم، عشان ينبسط غيرهم، عشان يستانس غيرهم. أكبر مثال جنودنا في الحد الجنوبي الآن، إيش قاعدين يسوون؟ يضحي بعمره عشان أنت تعيش، يسهر عشان أنت ترتاح وتنام، يتعب عشان أنت تعيش حياتك مستقر مطمئن. فما هي غريبة، هذا البلد بلد الحرمين مصنع الرجال ومصنع الأبطال. على هذا الوايت الشهير وتحديدا من وادي عين ضرعاء بمحافظة الكامل انتهت الحلقة الثالثة من برنامج بدل ضايع. بس انتبه قبل ما نخلص، لا تقول الصحفي نايف ذا الحين على وايت وفي وادي ما نسي. لا ما راح انسى. لا تنسى اللايك والكومنت والسبسكرايب. ايش رايكم سبسكرايب مع الوايت ماشية؟